الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس ونبدأ بالأسئلة كالمعتاد. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار؟ حديث أطول من هذا. نعم، أولا في قصة أنتم شهداء الله في أرضه، جاءت في واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنوا على جنازة، وأيضا قد يرد مثلها فيما في حالات مشابهة في عهد الصحابة أو في غيرهم. وهنا ليس المقصود بالشهادة الجزم، إنما المقصود بالشهادة يعني البشارة للمسلم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه هذا مما لا يصح قياسه من كل وجه، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ثناء الصحابة على جنازة مرت، فلا يعني ذلك أن جميع من أثنى عليه الناس يلزم قطعا أن يكون من أهل الخير والجنة، إنما هذا على سبيل العموم والتغليب، سبيل العموم والتغليب. وكثير من أحكام الشرع هي بهذه المثابة، تكون على سبيل العموم والتغليب، مثل من صلى عليه كذا من المسلمين وجماعة إلى آخره. وردت الفاظ كثيرة في من صلى عليه جماعة من المسلمين أو 40 رجلا، أو إنه يكون هذا من علامات من البشارات. هذه ليست لوازم حتمية لكنها مبشرات وغلب الظن. يقول السائل: قاتل أبو بكر مانع الزكاة، هل كان يرى أن تركها ناقص أم ماذا؟ سبق مثل هذا السؤال في درس سابق، وهذه مسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. هل جميع مانع الزكاة يعتبرون من المرتدين؟ بل الأمر أوسع من ذلك، هل كل من قاتلهم أبو بكر والصحابة من أهل الردة هل كلهم ارتدوا عن الإسلام؟ ومنهم مانع الزكاة، هل منعهم للزكاة يعني الردة؟ هذه مسألة خلاف ولا تزال خلاف، لأنه لا يلزم من قتالهم أن يكونوا مرتدين، مجرد أنهم أبوا أن يخضعوا الحكم الإسلام وخرجوا عن الطاعة والجماعة فقد توفرت فيهم صفات كثيرة. أولا منهم من كفر وارتد، ومنهم من خرج عن الطاعة، ومنهم من قاتل للعصبية، كثير من راياتهم كانت رايات عصبية ضد الصحابة وضد أبي بكر وجيوشه، رايات عصبية. كثير من قوم مسيلمة ليس لا يؤمنون بأنه نبي، إنما قاتلوا معه عصبية. فإذا القصد المواجهة، حينما صارت المواجهة للخليفة والخلافة وجماعة المسلمين وإمامهم استوجب القتال، فمنهم مرتدين ومنهم بغاة ومنهم مفسدين ومنهم قطاع طارق ومنهم أصحاب رايات عمية ومنهم أصحاب عصبية، والله أعلم. وصلنا في كتاب جامع العلوم الحكم إلى 84، ومنها تصرف المريض، منها يعني من المسائل التي يعني قد يكون فيها الرد في الشرع. وأذكركم بالقاعدة السابقة، هو الشيخ هنا يقرر ما المردود مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور. أولا البدع، يعني كل محدثات في الدين فهي مردودة بناء على هالحديث والحديث الذي يفسره، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وثانيها هو ما خالف الشرع مخالفة صريحة فهو مردود لو لم يكن بدعة، ما خالف الشرع مخالفة صريحة من فعل أو ترك فهو مردود، ولو لم يكن يدخل في مصطلح البدعة، لو لم يكن إحداث في الدين. فهنا هو يعد مثل هذه المسائل، أي المسائل التي ترد في الشرع لأنها خالفت النصوص وقواعد الشرع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم فجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع، والله أعلم. يعني هنا وجه المخالفة للحق، وجه الرد لهذا الفعل، هو أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ورثته في مثل هذا الظرف، لأنه قد يكون، لأنه ورد النص في النهي عن هذا، ولأنه قد يكون أيضا من المقاصد غير الحسنة في حرمان الورثة، إما بجهل أو تأول أو غيره، وهذا يخالف مقاصد الشرع ويخالف النصوص الواردة في ذلك. المريض لا يجوز له، لا يجوز أن نقر له أن يصرف ماله كله ويترك الورثة دون أن يكون لهم حق. ولذلك كثير من أهل العلم لا يجيز الوصية من الميت أو من الإنسان بأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث، والثلث كثير. وبعضهم قال لا، هذا من باب يعني كراهة ما يزيد عن الثلث لو تبرع بالنصف إلى آخره. وبعضهم فصل قال إذا كان يبقى للورثة ما يغنيهم مثل ما يكون عند التجار الكبار فهذا يكفي. وبعضهم، فالمهم أن مثل هذه الحال التي جعلت هذا يعني يعتق جميع من عنده، هذا الظاهر بالسياق القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك. نعم. ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراه، وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك. وفي صحة طبعا يدخل في بيع الجهالة وبيع الغرار وبيع يعني اللي الآن أكثر عقود الناس عليه، أكثر عقود الناس مع الأسف الآن فيها جهالة وفيها غرر وفيها من الأمور اللي تخالف قواعد الشرع وصريح النصوص. والنجش كما هو طبعا الشيخ هنا عرف بالكتاب المصراه وتلقي الركبان والنجش، لكن او النجش، لكن مما يعني يحسن التنبيه له ان من صور النجش المبالغه في الدعايه، لان هنا فسر ان يمدح السلعه بما ليس فيها، هذا نوع. والنوع الثاني وهو المقصود غالبا هو أن يزيد في ثمنها وهو لا يريد، مثل ما يفعل أصحاب المساهمات العقارية وغيره، يأتي مساهم له سهم كبير فأحيانا يزيد في السوم، وأحيانا وهذا أشد وأنكى يشتري قطعة أرض بثمن غالي، يشتريها فعلا من ماله، لكن من أجل أن يرتفع السعر كله، لأن ما أدخله هو في المساهمة أكثر مما اشترى، فيريد أن يضمن الربح بهذه الطريقة. وهذا كثير يكاد يكون هو العرف عند العقاريين، يتواطأ مع كبار المساهمين ويقول أنتم عندكم مثلا كل واحد منكم عنده 1,000,000 نبغى يشري 100,000، لكن السعر بدل ما يكون 50 ريال للمتر يكون 80 ريال للمتر، هذا نوع من النجش المحرم. وكثير من صور المعاملات اليوم على هذا الأساس مع الأسف. فهذا شيء. الشيء الآخر زيادة في السلعة معروف، وأيضا يدخل فيها المبالغة في الدعاية إلى حد يعني دفع المستهلك إلى الشراء وهو لا يريد، يشتري المستهلك مجرد أن الدعاية تملك عليه حواسه من قوة الدعاية، مدح، مبالغة في مدح السلعة، أو نوعا من يعني العرض البهال الذي يبهر. بعض الدعايات لا يكون فيها أي كلام، وقد لا يؤثر الكلام، لكن أسلوب العرض يبهر المستهلك حتى يشتري وهو لا يريد، خاصة النساء والأطفال. فمن هذه الأمور حقيقة فيها نظر، ولذلك ينبغي نصح المختصين بالدعاية والإعلان. أصبح الآن اختصاص يدرس في الجامعات وله خريجين ويتوظفون في الشركات والمؤسسات، يجب أن يتقون الله، لأنهم يسهمون إسهاما كبيرا في مثل هذا الباب، ويعني يتفننون في استجلاب الأموال من الناس بالدعاية الكاذبة والمبالغات لمجرد جذب الزبون، وهذا نوع من أنواع هذه المحرمات. نعم. ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات، وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك. وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصراه بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق. طبعا قبل ما نخرج من العبارات، يمكن بعضكم ما معه كتاب مهمش، لأنه في الهامش تعريف. المصراه هي الشاة أو الناقة أو العنز أو غيرها مما يجوز حلبه. أن يترك الحليب في الضرع حتى يكبر الضرع من أجل أن يظن المشتري أن لبنها دائما كثير، وهو أشكال وأنواع وصور كثيرة عند الناس. وتلقي الركبان كذلك هو أن الإنسان يستقبل صاحب السلعة قبل أن تنزل سلعته في السوق، ويكون صاحب السلعة الأصلي لا يعرف قيمة السلعة في السوق، فيخدعه هذا المشتري ويشتري له يشتري منه قبل أن يعرف القيمة في السوق. وهذا يحدث الآن في شراء الكمبيالات وفي يعني طرائق الاستيراد، وأحيانا تشترى السلعة وهي في الطريق في البحر، اشترى السلعة وهي في الميناء أو في المستودعات، وكون البائع غر غالبا في مثل الصور هذه، يكون البائع غر لا يعرف واقع السوق ويريد أن يتخلص أو عجل أو يخشى من الخسارة، فيبيع بأقل من السلعة الحقيقية الموجودة في السوق بحيث يكون عليه غبن، فهذا لا يجوز. وإذا وقع فيجوز للبائع أن يسترد البضاعة. نعم. وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله. وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصراه فلم يذكر عنه جوابا. وأما بيع الحاضر للباد فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل. طبعا حاضر الباد، الحاضر المقيم في المدينة أو القرية، والبادي المقيم في البادية أو البر، لأنه غالبا اللي يأتي من البادية أو البر يعني ما يعرف واقع السوق، وهذا فيه شبه أو صورة من صور تلقي الركبان. نعم. ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع، ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك، وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا. ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث. وحكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد. ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج، حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم، ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته، فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام أو أخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر أو اتلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر، أو قام الليل ولم ينم، وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه. وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة، ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض، فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك. فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط، وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوذه ووقوعه أيضا، فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم. طبعا هذا الكلام كما تعرفون مسألة الطلاق الثلاث أو الطلاق في الحيض أو نحو ذلك، مسألة خلاف، لا تزال الخلاف فيها قائم لليوم، حتى وإن وجد هذا القول عند بعض الطوائف والفرق ويصير قول لهم، إلا أنه هذا ينسحب عليه الكلام في الأصل في أصل هذه المسائل. وأذكركم في مرة أخرى، وأن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ صورها كلها لا تعني أنها باطلة من أصلها، الباطل من أصله هو النوع الأول، لكن باطلة تبطل عند قول من يبطلها لأمر عارض، أو أنها تكون إثم أو تكون كبيرة إلى آخره، ترتب عليها الإثم والكبيرة. فمثلا طلاق الثلاث، بعضهم يبطله بعضهم يوقعه ثلاث وبعضهم يوقعه واحدة، طلاق الحائض بعضهم يبطله ويجعل الطلاق لا يقع أصلا، بعضهم يقول يقع لكن مع الإثم، وبعضهم يقول يقع مع الإثم ويجب عليه أن يراجع، تجب على الزوج الرجعة، هذه يسمونها الطلاق البدعي. فهذه مسائل القصد في سياقها هنا هو أنها من الأمور التي لا يلزم أن ترد في أصلها، إنما ترد لأمر عارض لاختلاف الشرط أو لوجود الضرر على الطرف الآخر أو نحو ذلك مما يعتبر عارض على الحكم لا في أصل الحكم. نعم. كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به، ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها. لكن يبقى الخلاف حتى في قصة ابن عمر رضي الله عنه، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاع زوجه، هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الطلاق ولم تعد طلقة، أو أنه أقر بالطلقة لكنها رآها بدعة ومحرمة وأوجب عليه أن يرجع؟ هذا ما في دليل قاطع على هذا القول ولا على هذا القول، ومسألة تزال خلافي لليوم. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم، حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم، وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه. وقد روي عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا، لم يعدها طلقة، لكن برضو هذا غير يقين، لو كان يقين انتهى الخلاف. ومما يعني نلاحظه أنه كانت الفتوى يعني عندنا منذ زمن بعيد على اعتبار الطلاق ويعني إيجاب الرجعة أو نحو ذلك، وفي الآونة الأخيرة أرى عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ صاروا يبطلون الطلاق أصلا، طلاق الحائض، فما أدري ما سبب هذا التوجه للإبطال. نعم. بمعنى لا يعدونها طلقة. نعم. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم، مثل ابنه سالم ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاووس ويونس بن جبير وعبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم. وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وهذا مقوي لما عليه الفتوى أصلا لاعتبار الطلاق، لأنه ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حدث عليه هذا، هو الذي حدث منه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب القضية وهو فقيهها، وهو الذي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه. فكان يعني إذا ثبت هذا عنه فيعتبر حجة في تفسير الواقعة، وهو أنها وقعت الطلقة لكن يؤمر بارتجاعها. والدليل على هذا أنه قال: إن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك، معناته أنه اعتبر الطلاق واقع. نعم. وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها، وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث، وهذا هو الصحيح. وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه، فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته، وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد، وتفرد بقوله: فإنها امرأته، وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا. فقد اختلف في هذا الحديث فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. وروى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة، خرجه مسلم. وفي رواية قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه. وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا، ولعل أبا الزبير من هذا القبيل. ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا أو واحدة، ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة. واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع، وأن هذا القول لا وجه له. قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض. لماذا هو قول سوء رديء؟ لأنه يخالف منهج الاستدلال الشرعي، ولأنه يلزم بما لا يلزم، ويخالف قواعد الشرع في مسألة أنه لا يجوز ربط حكم بحكم آخر بدون رابط. وهذا كما قلت في السابق مثل ما ذكر الشيخ في مسألة الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق أو المكان المغصوب ونحو ذلك. الصلاة في حد ذاتها جائزة، مثل الصلاة بالنفقة المحرمة، قصدي الحج بالنفقة المحرمة. هذا حكم منفك عن حكم الآخر، يعني كون الصلاة المكان مغصوب هذا لا دخل له في الصلاة. الصلاة في حد ذاتها صحيحة، جرت على وجه صحيح، سقط بها الواجب والركن عن الإنسان، وغصبه للأرض حرام بحد ذاته يأثم عليه. فكذلك هذه المسألة، مسألة الطلاق، يعني كون الطلاق يحرم في الحيض لا يعني عدم وقوعه. تحريم يكون به الإثم، وقد يؤمر بالرجعة، لأن الرجعة أصلا جائزة مشروعة أصلا، لا يعني ذلك إبطال أصل الطلاق. هذا الوجه الذي يعني قصده الشارع، لا يعني ذلك إبطال أصل الطلاق. أصل الطلاق حاصل، وتعد طلقة إذا كانت طلقة، وبينونة إذا كانت ثلاث، ويبقى ما حدث من أن الطلاق كان في غير وقت، في غير الظرف المناسب وهو في وقت الحيض، هذا حرام بحد ذاته وبدعة، لذلك يسمونه طلاق بدعي، لكن لا ينسحب على أصل الحكم. وهذا معنى قول الإمام أحمد أيضا لا يقع الطلاق المحرم، لأنه يعني المحرم صوره كثير، ليس حتى أيضا الطلاق في يعني في في في الحيض. أحيانا يحرم الطلاق إذا كان لغير سبب، إذا كان مجرد مكايدة أو طاعة مخلوق. جاء إنسان صديق عزيز على واحد وقال له أنا لا يمكن تستمر صداقتي معك إلا حتى تطلق زوجتك، هذا محرم، حرام وإن كان بإرادته. فصور المحرم كثيرة، فلا يعني ذلك عدم وقوع الطلاق، لأن هذا أمر وهذا أمر آخر، إنما يعني إثم الإنسان على فعل المحرم من غير أن ينسحب الحكم على بطلان أصل الفعل. نعم. وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار، حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض، مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها، وبإسناده عن خلاس نحوه، فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة، وهي قال لا يعتد بتلك الحيضة. كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا. وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتد بها المرأة قرآن. نعم. قرآن جائز قرآن. نعم. لا تعتد بها المرأة قرآن، وهذا هو مراد خلاس وغيره. وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف، منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم، كما وهم ابن حزم، فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سبب وهمهم والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وإن كان بقي صفحتان لكن موضوعها مستقيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في النصوص أن يلحق به الآل، ولم يثبت فيما أعلم أنه يلحق به أصحابه، إلا من باب أنهم صحابته رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو عنهم راضي. فبعض السلف يلحقهم في الصلاة والسلام عليه على جهة الإجمال، من باب أن ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه الصلاة تكون عليه وعلى آله، والصحابة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة يترضى عنها. هذا السؤال يقول: من رجحت حسناته على سيئاته وعنده كبائر هل يدخل الجنة من أول وهلة؟ وما الفرق بين من رجحت حسناته أو سيئاته أو تساوتا وكان من المسلمين؟ أولا، الرجحان هذا يعني عند الحساب يوم القيامة، ولا داعي لذكر الكبائر، لأنه إذا قيل رجحت حسناته على سيئاته فيعني هذا أنه حسبت مسألة الكبائر فرجحت حسناته على سيئاته فهذا نجا، لأنه لا يتصور أن يكون هناك حساب بلا يعني ذكر أو بلا اعتبار للكبائر. فالحساب يكون على الأعمال الصالحة وعلى الأعمال السيئة لما فيها الكبائر، فإذا الرجحان يكون معتبرا فيه الكبائر فلا شك أنه يدخل الجنة. لكن من تساوت حسناته وسيئاته، هذا هو الذي فيه كلام كثير، وذكر بعض أهل العلم أنه يدخل من تساوت حسناته وسيئاته يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بأن يدخلوا الجنة. وهناك مرجحات، هو أن رحمة الله تسبق عذابه، لأن مسألة الشفاعة لهذا الصنف فيما أعلم أنها لم تثبت بحديث صحيح، لكن بالنظر إلى قواعد الشرع وإلى أن رحمة الله تسبق عذابه فإنه بمقتضى ذلك أنه بإذن الله ينجو من ترجحت حسناته على سيئاته. وقيل أنه يكون من أهل العراف بين الجنة والنار إلى ما يشاء الله ثم يدخل الجنة. هذه كلها أقوال ليس على واحد منها يعني دليل ثابت صحيح. طبعا قوله وكان من المسلمين هذا بدهي، غير المسلم لا يكون هناك ترجيح لحسناته على سيئاته ولا العكس، بمعنى لا تعتبر حسناته إطلاقا، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية، لا قيمة له. لو جاء الكافر بمثل الجبال من الحسنات والصدقات وأعمال الخير لا تنفعه. ومن الكفار الآن من يعمل من أفعال الخير وأعمال الخير والبر والإحسان ما يساوي عمل الخيار من المسلمين في هذا الوقت، لكن لا ينفعه ذلك. فإذا كلمة من المسلمين هذا احتراز لا مكان له، لأن الكافر لا تتساوى حسناته وسيئاته لأنه لا اعتبار لحسناته، ونسأل الله العافية. نقرأ في جامع علوم الحكم: بقي من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من شرحه صفحتان، استكملها. صفحة كم؟ نعم، 191. قبل أن يبدأ القارئ أحب أذكركم عشان تسلسل الموضوع في الأذهان، الشيخ لو رجعنا إلى صفحة 181 نجد أنه يتحدث عن التفريق بين ما هو من الثوابت التي هي رد في أصلها، يعني ما خالف ثوابت الإسلام فهو رد في أصله بدون تفصيل، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات والعقود، معاملات الأحكام والعقود والفسوخ ونحوها، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية فهو مردود، يعني مثل تبديل حد الجلد بعقوبة مالية بدون دليل شرعي، فهذا تغيير للأوضاع فيدخل في الرد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من الدين. وما كان منها ليس فيه تغيير للأوضاع لكنه منهي عنه في الشرع، فالشيخ يقول ننظر لماذا جاء النهي، إن كان النهي لأن المنهي عنه ليس محل للعقد الشرعي أو لفوات شرط فيه أو نحو ذلك فهذا أيضا مردود بالكلية وإن كان فيه خلاف، لكن الأصل أن يرد إلا ما يتعلق فيه بالملك، يعني ملك الشيء فيه، ملك الملك الذي يترتب على العقد، الملك في الوصية، الملك في البيع، الملك في الفسخ، الملك في إلى آخره. فالشيخ قسم النهي إلى نوعين: نهي يتعلق بحق الله عز وجل، فهذا يقول الأصل فيه رد إذا عارض حق الله، وإذا كان النهي يتعلق بحق الإنسان بحق المخلوق فننظر في هذا الحق في الأصلح للمخلوق إلى آخره. فاستكمل هذا الموضوع بأمثلة ذكر منها ما بين أيدينا الآن. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث 3 مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد. حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم. ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج. وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ولعله أخذ هذا من جمع العتق. إنه صح أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، خرجه مسلم. الاثنين يعادلون الثلث، فكأنه ليس له حق التصرف إلا في الثلث. نعم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: في من أعتق بعض عبد له هو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي. وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي، واتباع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم، فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد، فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضارة في قوله تعالى: غير مضار وصية من الله. فمن ضار في وصيته كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية. على هذا الله أعلم، إذا كانت المساكن تتجزأ مثل ما هو في عصرنا هذا، يعني المساكن الآن ممكن تكون شقق أو غرف مستقلة يمكن أن يستثمرها ويستفيد منها الفرد أو الأسرة بدون يكون هناك إضرار. فالمقصود بالمساكن قديما المسكن الذي لا يمكن يسكنه لعائلة واحدة، فيكون إدخال ثلثا اللي هو الوصية ضمن المسكن تحرج الساكنين، لأنهم لا يكون انتفاعهم خالص ويكون عليهم ضرر وحرج. وهذا يقع من بعض العوام والجهلة الآن اللي ما ليس له إلا بيت ضيق وكذا فيوصي بثلثه، وهذا خطأ. مفروض يرشد بأنه تكون الوصية إما ببيع البيت واشتراء بدله، أو حتى لو ما دام ورثته فقراء لو لم يوصي بهذه، إذا لم يلك هذا البيت لو جعل الوصية لهم، الوصية ترجع لانتفاعهم هم، أما أن تكون الوصية ثلث يصرف مصارف أخرى ويضر بالورثة فهذا يكون من باب الإضرار. الشاهد أنه يقصد بالمسكن الذي لا يمكن تجزئته، أما إذا أمكن تجزئته فلا حرج. نعم. قد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف 3 مساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصى له، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا. والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم، وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر، والله أعلم. أحسن، بارك الله فيك. هو خلاصة أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل أمور. أولا الرد الذي يكون رد بالكلية، وهذا يشمل البدع في الدين، في العبادات، في العقائد، في الأحكام، في كل أنواع البدع، هذه مردودة بالكلية. ويشمل أيضا الأحكام المضادة لقواطع الدين ولو لم تكن في الاعتقاد، ما يكون فيه استحلال للربا الصريح، استحلال للزنا الصريح، استحلال أو إلغاء للحدود الشرعية، أو تبديل لدين الله عز وجل، تبديل في التشريع، فهذا أيضا مردود في الكلية. يبقى هناك أنواع من الرد ليست على أصول الأحكام ولا أصول المسائل، إنما على ما يدخل عليها من أمور عارضة. فمثلا ما يدخل على العقود مما يفسدها، تفسد العقود لدخول هذا العارض، أو مما ينقصها فيلغى هذا العقد، يلغى هذا الشرط أو هذا الأمر المفسد لئلا يتأثر بأصل العقد. وأحيانا يكون الرد رد جزئي، بمعنى أنه يكون رد لبعض الأحكام المتعلقة بمسألة واحدة، مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل من الأمثلة يتعلق بالوصايا والوصي. لا يرجع الرد إلى أصل الوصية، إنما يرجع إما لما يتعلق بحق الله عز وجل، مما هو إخلال بحق الله فهذا يرد ويبقى أصل الحكم إذا كان لا يلغيه هذا، أو ما فيه ضرر إضرار أو ضرر على طرف آخر فيلغى هذا الإضرار ويرد هذا الإضرار ويبقى أصل الحكم، يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الأصلي ويبقى أصل الحكم. إذن الأحكام أو الأمور المردودة منها ما مردود بالكلية، وقد ذكرت نماذج منه، ومنها ما يرد جزء منه أو ما يرد أمر طارئ عليه، وهذا لا يرجع إلى أصل الحكم، إنما يرجع إلى رد الأصل الطارئ.